مني لو عكت بعيدي عني من غيرك يبقى جنبي يا حبيبتي انا اللي عيني الناس ما بقتش زي حصريا على موقع دي جي كيمو دوت مايسترو احمد شيكو مرحب باللي باعوا من بعد نجاعوا رجعني يمكن شهونا عايزين تاني يلمعوا انا قدر اللي قدر هجراحه لو يفكر خاين ما يصنش عشرة لو جع ياكل دراعه جدع انت معاكو غلطة يلي انتو تمامكو فرقة اصحاب عاوزة انا تركة علشان يقدروا اللي بعنا تمامه يضحك بمع اللي كانوا ما خلاص راحت ايامه دول كانوا بيحوروا الف ده يمشوا سيبونا يلي انتو بتكرهونا مش فرقة وجودكو عادي بعنيكو بتفقرونا طب طرد الكل خاين ينصب لينا في كماين هالفوت معروف تمامه في حضورنا ما كانش باين ايه ده يخرب بالجناني وعمري ما شفت في حناني ياللي السحر في عيوني خلاني اعيش عشاني وده بعدك عني ورطة وبغيرك عمري مرضى ده انا قبلك كنت تايه وانت اخر المحطة شملة وفي اي حتة حملة معروف في اي جهة انا اخويا جدعانة كاملة عشرة عمري وسنيني لو في المريخ يجيني ده اخويا في قلبي دايما بعيد عن اي لما لو قلت في يوم مشاركة ده بظهري في اي عركة على طول بيجيلي سكة ده اخويا الفرسانة صاحبي الوافي الاصيل فهمه معني يشيل طول علي بمين ده مالك الجدعنة بنت قلبي حتة مني اوعك تبعدي عني من غيرك يبقى جنبي يا حبيبتي يا نن عيني لو كل بنات الدنيا من روسيا ومن المانيا عنك ما غبش ثانية واشيلك جوه عيني فرحان في بعدك عني وجودكو مش شاغلني ياللي انتو كنتو مني مرتاح من بعد سقفوا تقبلولي علشان واقف بتولي وانتم ولا تشغلوني وانا مش منكم مرحب باللي باعوا من بعد نجاعوا رجعني ينكشونا عايزين تاني يلمعوا انا قدر اللي قدر هجراحه لو يفكر خاين ما يصنش عشرة لو جع ياكل دراعه الناس ما بقتش سالكة في المعاملة بقت دي هلكة كل كذب عمري سرقة واللي راح ده ما يلزمني اللي بعنا انا مش شايلني عادي يعني وتزني حصريا على موقع دي جي كيمو كله على البطل